الأخ جزاه الله خير يقول انتشر في الآونة الأخيرة نبز الشيخ المحدثين بالعصر المعاصر بالإرجاء. هذا الكلام يقول هذا الكلام هراء، وقد رد عليه علماؤنا ورد عليه المشايخ، ولنا كلام مسجل عدة مرات في الموضوع. فكما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من وصف الشيخ الألباني بالإرجاء فإنه أحد شخصين، إما أنه لا يعرف الألباني أو أنه لا يعرف ماذا؟ الإرجاء، ولا يفرق بين الإرجاء وغيره. الإرجاء تأخير العمل عن الإيمان، وقد دعوى أن العمل ليس من الإيمان، والألباني رحمه الله تعالى من ينص على أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، بل له تصريح واضح لا يدع شكا لمتسائل، وهو قوله أن من ادعى أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل الأعمال الصالحة فلا يتصور أنه دخل، لأن الإيمان دخل قلبه. نعم.